ورحمة الله وبركاته، سامعنا كده؟ السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النهاردة هنتكلم عن إيه بقى؟ النهاردة هنتكلم عن لب الموضوع. إحنا حطينا القواعد والأسس مع بعض المرتين اللي فاتوا، حطينا الأول قاعدة يعني ايه اخلاق، وقلنا المرة اللي فاتت ارسم نفسك، وحطينا اسس في المرة اللي قبليها، والمرة دي جايين بقى نخش في صميم الموضوع. درس النهاردة خلاص انا ممكن اسميه معاكم دعوة الى الاسلام. الكلام اللي هنقوله النهاردة دوت بمثابة دعوة الى الاسلام، بمعنى الدعوة دعوة غير المسلمين الى الاسلام. انا النهاردة انا بكلمكم عن تفاصيل في بناء المجتمع، في كيفية الاحترام اللي الاسلام جعلها جنة ونار ما بيننا، تبهر اي انسان يفكر مع نفسه ويقول يا ترى هو الدين اللي نظم العلاقات وخصوصيات خصوصيات العلاقات ده دين لم ينزله الله تعالى الا ليستمر باقي العمر، الا انه دين أنزله الله سبحانه وتعالى ليسود الأمم كلها. ليه؟ لأن تنظيم العلاقات هي الشيء الأساسي في بقاء العلاقات. يعني الزوج والزوجة اللي ما فيش ما بينهم قواعد في حياتهم يسير في أيام قريبة أو أيام معدودة المشاكل هتظهر ما بينهم. ليه؟ لأن هما مش حاطين أسس في التعامل. معايا هنتكلم النهاردة عن، سجلوا ورايا، رقم واحد مشكلة تعدي حدود الاخرين، بين قوسين التطفل، تعدي حدود الاخرين اللي احنا بنسميها، يعني المشكلة ان انا مش قادر اقول تطفل بصورة قوية، لان الاحاديث اللي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى صحابة عن هذه الافعال، فاحنا بنقول بالمثل عندنا في الواقع احتراما طبعا للصحابة. تاني نقطة هنتكلم فيها الذوق والاتيكيت في التعامل، الذوق والاتيكيت في التعامل. النقطة التانية هنتكلم مع بعض عن لمسات اجتماعية في الحياة، لمسات اجتماعية في الحياة، لغاية يعني هنتكلم في اللمسات الاجتماعية ازاي تاكل لب، ازاي تاكل لب عند الضيوف، لو انت عند ضيوف وعزموا عليك بلب ازاي تاكل اللب وانت معاهم. كل ده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نبدأ مع بعض ايه قضية ان حد يتعدى حدودك، خلاص، اللي هي قضية التطفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث، وانا عايز اسألكم يا ترى مين فيكم سمع الحديث ده قبل كده؟ وحديث كارثة لو كل واحد فينا مش حافظه، كارثة لو كل واحدة فيكم مش عارفاه، لان مفيش حد فيكم اتأذى من عدم معرفته بهذا الحديث ومعرفة صديقه بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون. اللي يجي يتصنط على حد ويقعد يسمعه قاعدين في الكلية ويقوم جاي عامل نفسه بيملى شيت عنده، او قاعدين في الجامع ويقوم جاي ومسك المصحف وقاعد يقرأ جنبك. ليه؟ رامي ودانه عشان عايز يسمع. من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون، قال اهل تفسير في الحديث، قالوا اسف شرح هذا الحديث، ومن معناها اللي بينادي على طفل وياخده يستدرجه ويقعد يساله اخبارك ايه يا جميل، هي ماما فين، هو بابا راح فين، ايه عقوبه الشخص ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانوك يوم القيامه. صب في اذنيه الانوك يوم القيامه، يعني ايه؟ يعني هيتصب في ودانك رصاص بيغلي، هيتصب في ودانك رصاص بيغلي، لان كل سر من اسرار البيوت اللي انت اقتحمتها كانه طلقه رصاص انت ضربتها في صدر اللي سمعها وهو ما كانش عايز يسمعها، فانت يوم القيامه الرصاص هيتصب في دماغك، حضرتك رميتي ودانك. فمشهد مرعب، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بينظم لنا علاقتنا بيه، وفي فلانه اللي بتيجي ترمي ودانها ومخلياكي قاعده مرتبكه. طب انا عايز اكلم صاحبتي انا مش عارفه اتكلم منها، ده لما لسه اول مره اشوفها بقالنا اسبوعين، ايه هضطر بقى ان انا استنى لما يمشوا وانا مستعجله وكنت عايز امشي بدري. النبي صلى الله عليه وسلم نظم لك العلاقه في ما بينك وبين صحباتك وقال لك ما تخافيش، انا همنع اي حد يكسر الحاجز ويكسر خصوصيتك اللي انت حطاها حواليكي. حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث البخاري ومسلم، عن ابي مسعود الانصاري قال: كان رجلا من الانصار يكنى ابا شعيب، كان له غلام، كان له غلام، فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسه. فصنع له طعيما طعيما، ثم اتاه فدعاه، فتبعهم رجل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وابو شعيب واخد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم اربع صحابه، والنبي الخامس ورايحين عشان ياكلوا، او ثلاث صحابه وابو شعيب والنبي صلى الله عليه وسلم، كله خمسه. الاكل على القد. جاء الصحابي دوت تتبعهم ومشى وراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابا شعيب، اما هذا فقد تبعنا، فان شئت اذنت له وان شئت تركته. حديث ثاني عن ابو مسعود الانصاري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم واقراهم لكتاب الله واقدمهم قراءه، فان كانت قراءتهم سواء فليأمهم اقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فليأمهم اكبرهم سنا. قلنا طبعا المره اللي فاتت الحديث ده اغلبنا عارفينه التكمله بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجلس على، ولا يؤم الرجل في اهله ولا في سلطانه. الشاهد بقى بتاعنا: ولا تجلس على تكرمته في بيته الا باذنه او الا ان ياذن لك. تاكدنا على معنى ثالث اهوت، اول معنى حاجه منع، معنى ان ما حدش يرمي ودانه وشايف ان في حد بيوطي صوته مش عايزه يسمع. المعنى الثاني: لقيت اصحابك ماشيين رايحين مشوار مع بعض وما قالولكش تعالى، ممكن تكون عزومه صغيره واحد صاحبهم كان عازمهم عليها من زمان وما يعرفوش اللي انت جاي ومحرجين منك، بلاش تفرض نفسك على اللي حواليك. الحديث الثالث ايه؟ انك انت معزوم في بيت حد، دخلت عليه لقيت كرسي متحرك، رحت بيت صاحبتك، دخلتك اوضه النوم بتاعتها، ما تخشيش على طول تقومي مرميه على السرير بتاعها. النبي نهاكي عن كده وقال لك: ولا تجلس على تكرمته في بيته الا باذنه. حديث رابع نقص معاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مش من استلطافك انك انت لقيت اتنين صاحباتك قاعدين جنب بعض في الكليه تقومي داخله راميه نفسك في النص، مش ظرافه، ده مش لذاذه. هتقولي ده احنا بينا عشم، هقول لك بلاش فكره العشم نهاجم بعض بيها كل مره. يعني بلاش كل مره لما نيجي نقول غلط ما ينفعش كده تقولي لا ده احنا اصحاب. هقول لك ما هو ثلاث ارباع اللي بيتعاملوا بالعشم كلهم فاكرين ان انت بتحبيهم وان هم رقم واحد في صحباتك. فيبقى لو حطينا العشم رقم واحد في علاقتنا مع بعض احنا كده بنأذي بعض، بان في كتير فاهمين معنى كلمة العشم ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال تاني: لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. يعني ما ينفعش اثنين تكونوا قاعدين في الجامع وتقومي داخله ما بينهم موسعاهم وقاعده في النص ما بينهم الا لما تستاذني. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان اثنان يتناجيان، لقيت اثنين اصحابك واقفين في بعض مع بعض يتكلموا في جنب، ايه هو رد فعلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الحديث اللي فات: من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه. يعني لو حولتي ترمي ودانك وتسمعي الرصاص المغلي هيترهل في ودانك يوم القيامه. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت اصلا ايه اللي وصلك انك تقربي منهم عشان تسمعي حديثهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاكي من اول الطريق وقال لك اوعي تقربي من اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض في جنب، ما تحاوليش انك انت تقربي منهم ولا حتى نستأذن ولا حتى تستأذني. اذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما كلمه ونص، ما حدش يقرب من اتنين بيتكلموا مع بعض. شفت الدين؟ الدين بيقول لكم عيشوا مع بعض كلكم مجموعات كبيره وقربوا من بعض واختلطوا ببعض، بس افهموا دينكم صح، بس افهموا ايه القيود اللي ربنا حطها لكم، لان الله سبحانه وتعالى قال وهو الصادق: الا يعلم من خلقه، الا يعلم من خلق. هو حد هيعرف اللي انا خلقته اكتر مني؟ ربنا بيقول لك انا فاهم طباعك وفاهم طباع اللي قدامك. بلاش تقولي لا لا لا ده احنا كويسين خالص مع بعض. من فترة كنت عامل عملية وجالي صديق لي يزورني في المستشفى، فجالي فبيقول بقول له اخبارك ايه وعامل ايه، وكنت بتقولي ان انت ملخبط في الشغل وعايز تعمل حاجة. قال لي ده انا شغلت فلوسي مع واحد صاحبي. فقلت له عملته ايه؟ دخلته كبير ما بينكم، عملته عقد ما بينكم في شروط الشغل ما بينكم، مضاربه ولا تشغيل فلوس، الخساره نظامها ايه؟ اي لا لا لا لا ما تقلقش يا عم احمد، احنا اصحاب قوي وحبايب والكلام ده، يعني ان شاء الله عمره ما يخش ما بيننا. من هنا لهنا كلمته ومفيش خالص. من 6 شهور لقيته مدخل صوره اخوه حاططها على النت وبيقول احذروا من هذا النصاب على الفيسبوك. شفتوا؟ شفتوا الدين حاول يحط لنا اسس في التعامل ما بيننا وما بين بعض، واحنا اللي مصممين ان الشيطان يضحك علينا وان احنا حبايب. لا ما احناش حبايب، احنا في بينا اسس، والاسس دي هي اللي هتخلينا نحب بعض. وصلت؟ يعني مفيش حاجه اسمها انت واختك بتحبوا بعض قوي واحنا اخوات في الله وعلاقتنا كويسه وايه لازمته الحدود الزايده ديت. انتوا اعملوا الحدود دي وانتوا هتحبوا بعض صح. الحب القايم على الحب القائم على العشم حب لن يدوم. الحب القائم على العشم خدوها قاعده، الحب القائم على العشم لن يدوم، الحب القائم على اسس الدين هو اللي هيدوم. عشان كده نكمل مع بعض حديث خامس او كده، 1 2 3 حديث سادس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه، إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إيه رأيكم في الحديث ده؟ كم واحد فيكم قابلته المشكلة دي؟ قاعدين مع بعض في قعدة أنت صحباتك، قمتي تشربي كوباية مية، رجعتي لقيتي واحدة قاعدة مكانك وباصة جنبها وعاملة نفسها من الهند. والمسجد أكتر من كده بكتير، في الخطبة في النص دخل رحتي الإمام في نص الخطبة الجمعة وقمتي دخلتي الحمام مثلا، رجع تاني دخلت تغسلي وشك ورجع تاني لقيتها قاعدة مكانك. وضع انت عارفة ان انا رايحة اعمل حاجة وراجعة، وانت عارفة ان انا جاية من زمان عشان اقعد في المكان ده بقالي ساعة قاعدة فيه، ليه تعملي فيا كده؟ وتبدأ من هنا تبص لوشها، اخدت اكسبريشن عنها، تيجي يوم من الايام زوجك يقول لك انا اتصاحبت على فلان، تشوفيه مراته تقولي والله ما انا معتبه لهم بيت، تعالي منظرهم والله ما انا زايراها، دي انسانه مش ذوق، انسانه مش تعاملاتها مش محترمه، وهي قفلته كده. وعارفه هي في الحقيقه مش كده، هي الحقيقه مش فاهمه دينها بس هي انسانه محترمه وطيبه وكويسه. شفتوا بقى؟ خسرتي بنت ممكن تكوني كانت هتبقى صاحبتك بسبب ان هي مش فاهمه دينها. وانت خلي بالك ممكن تكوني عملتي مع ناس قبل كده كتير وزعلتيهم عشان انت مش فاهمه دينك. يبقى الموضوع بلاش نحكم احكام متسرعه، تعالوا نقول ايدينا في ايدين بعض نفهم ديننا. نكمل حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم، او في روايه ثانيه للحديث اللي انا قلته برضو جميله، الرجل احق بمجلسه فاذا خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه، فاذا خرج لحاجته ثم عاد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حاجه بقى في نوعيه قليله شويه بس برضو موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحه وتوسعه. بيجي حد اكبر منك، الاكبر ادبا تقومي له، بس ما ينفعش ان هو حد تاني يقول لك اه معلش بس اصل انا قومي بس اصل انا رجليا وجعاني. طب ما انا ممكن يكون رجليا وجعاني كمان، ولكن ايه الحل بقى؟ حاضر تقوم موسع له، تقوم موسع لها، تقوم انت موسع لزميلك خلاص. بس فكرة ان هو حد يقوم حد في مكانه ده مش الصح. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. ده الرواية اللي بقول عليها شيخ محمد صحيح مسلم، هذا من مسلم، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الحديث اللي احنا قلنا عليه من شوية له شبيه من ذلك في قضية صلاة الجمعة بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل الذي رآه يتعدى الناس يوم الجمعة فقال له قد آذيت وآنيت، قد آذيت وآنيت. فده معناه ايه؟ ان كان في بعض الصحابة عايز يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. طب الحل هو ايه؟ ايه الحل يا اخوات؟

بدأنا نقرأ قرآن شوية خلاص الواحد بيمل. ابن عباس قال النفس لا تمل، وبدأنا نهزر ونضحك مع بعض. تلاقي كده الأخت كده إيه من تحت لتحت قامت رافعة عينيها وقامت رافعة حاجب ومنزلة حاجب وقامت باصة كده إيه يعني إيه إيه الكف إيه إيه الناس إيه التهريج ده. تلاقي الأخ بص كده وقام شاور بإيده اللي هو يعني إيه، هل ده الدين؟ تعالوا ما أقول لكم موقف زي ده بالظبط اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قال جابر بن سمرة كان كنت أجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، صلاة الفجر. النبي ما كانش بيقول لما يصلي يقعد جلسة الضحى، فإذا طلعت كان يطيل الصمت. ودي الحالة النفسية اللي بتحصل لأغلبنا لما يكون في مشاعر إيمانية عالية، كان يطيل الصمت، عايشة كده في قلبك في الملكوت السماء وقاعدة تذكر يا ربنا ومستشعرة معاني الذكر. فجأة لقيتي صاحبتك جنبك، ما شفتيش اللي حصل؟ ده البنت صاحبة فلان عملت كذا. لا لا لا لا، ازاي الكلام دوت؟ تقولوا بصالهم ايه ده؟ ده منظر ناس خارجين من جلسة الضحى وبتتكلموا في ايه؟ قاعدين تتكلموا عن كذا وكذا وبنات مش طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الموقف ده، قال جابر وكان الصحابة يتحدثون فيأخذون من أمر الجاهلية. من أمر ايه؟ اكتبوا كده، اكتبوا لي الكلمة دي، فكانوا يأخذون من أمر الايه؟ الجاهلية. بيتكلموا أيام ما كانوا كفار، من أمر ايه؟ اكتبوا، فكان يأخذون في أمر الجاهلية. فكان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بنت الأقصى ما كانش أو مين اللي كاتب فيضحك؟ الشيخ محمد؟ ما كانش بيضحك معاهم، لا ما كانش بيضحك، فكان يضحكون، يعني مش بيتكلموا في هدوء وزعلانين لا لا، عادي بيكلموا. فاكر ايام زمان قبل ما اسلم لما الواد لما رحت لفلان وقمت ضحكت عليه وقمت مش عارف ايه، هم اللي بيعملوه ممكن النفس اصلا يبقى ليه تعليق عليه، بس كثره الانتقاد مش حلوه، مش ده الحل. فكانوا يضحكون ويضحكوا، ما اكيد بيضحكوا على حاجه ممكن تكون غلط. ويبتسم اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ يعني خارجين من جلسه الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضحك مثلا، ده كان قاعد ساكت، وهم قاعدين يفتكروا حاجات من ايام الجاهليه. مش بس كده وبيعيطوا، لا دول بيضحكوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبص لهم ويبتسم. بلاش كده، بلاش الجو الشديد ده، مش هو ده اللي بيحببنا في بعض. مش هقول لك بيحبب اللي مش ملتزمين فيه، لا لا لا، انسوا موضوع الغير ملتزمين دلوقتي. انا بتكلم جوانا وجوه بعض، جوه الناس المفروض ان هي ملتزمه وعارفه طريق ربنا. انا مش هحبك يا شيخ محمد وانت عامل عليا شيخ، انت مش هتحبي امة الرحمن، مش هتحب امام الاقصى وهي عامله ما بينها حدود، وهتفضلوا ما بينكم الحدود على قد الشغل. جتوا الله مش هتتصل بروعه القران تفضفض معاها وهي كل كلمه بتقف لها عليها شيخه، وازاي تعملي كذا؟ ده احنا المفروض سامعين دروس. سيبيها تتكلم، سيبيها تاخد حريتها. انا من اسس اللي اكتشفتها، من اسس اللي اكتشفتها في العلاقات الناجحة، ان اساسها مش قايم على التوجيه، اساسها قايم على سعة الصدر وقدرة على حسن الاستماع. دول اكتر علاقات بتستمر، لان انا اكبر ازمة عندي ان انا مش لاقي حد احكي له، مش لاقي حد. لا بصوا عندنا ما شاء الله تلات ارباع المجتمع اللي لابسه متبرجة، قبل اللي لابسه خمار، قبل المنقبة، كلهم شيوخ، كلهم شيوخ، كلهم بيعرفوا ينتقدوا. فأكبر مشكلة احنا مش لاقيين حد يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ان جابر بن سمرة بيقول كنا بنضحك ونفتكر حاجات من الجاهلية والنبي يبتسم لينا. مش هيضحك زيهم، مش هيضحك زيهم. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني في وسطية ما بين انك انت تكون اوفر في الهزار، وهنجيب دليل على كده، على احترام مشاعر الاخرين، وانك تكون شخصية لذيذة. ومن اجمل ما سمعت من احد الدعاة من تعليق على حديث كمان جميل قوي هقول لكم عليه، يبين لكم جمال العلاقة ما بيننا وبين بعض توصل لايه. اخرجه البخاري في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني، قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. اقول لكم الاول ايه علاقته بالحديث اللي بقوله، احد الضعاف انا بتكلم في الحديث ده قدامه قال اجمل حاجه في الحديث ان الصحابه كانوا بيتمادحوا بالبطيخ، بس النبي ما كانش بيتمادح معاهم، بس ما كانش بينكر عليهم. يعني حتى لو انت ما انتيش المود بتاعك انك انت تقفي تزق البطيخ هنا، بعض العلماء قالوا هو الشمام، وكلمه يتمادحون اي يتقاذفون بالشيء الرخو اللين، وده جزئيه ايه، بلاش الهزار الغشيم، بلاش الهزار الغشيم، خليكم مع بعض ظراف، فتحدفوا بعض بايه، بورقه بمش عارف ايه حاجات ايه، يعني حاجات ما دون ان هي تكون مؤذيه. فشفتوا الجو الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقر ازاي. بلاش وقت بالذات وقت الفسح، بالذات وقت الفسح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه ما كانت النبي السيده عائشه وقفت تتفرج على الغلمان من الاحابيش ان هم كانوا بيعملوا عروض مسرحيه، عارفين الحديث ده ولا لا؟ خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها انت عايزه تتفرجي؟ قال تشتهين تنظرين. ساعتها ممكن تقولي طب ازاي السيده عائشه تبص على رجاله؟ يا جماعه في وقت، في فرق ما بين لحظات السعاده ولحظات المتعه، اللي هي مش كل ساعه، ده عرض مسرحي بيتم في مده دقائق وتمشي خلاص. فخليكوا لزاز، خليكوا عايزين تحبوا تفرحوا، بلاش الانسان اللي ما بتحبش تفرح تصمم ان هي تأصل من الدين المشاكل النفسيه اللي عندها. انت مش اجتماعيه وما تفرحيش تفرفشي، ليه تضغطي على صحباتك ان هم تفهميهم من الدين انك مفيش فسح ومفيش لعب ومفيش خروج وان ده هو الالتزام؟ مين قال كده؟ عشان كده الصحابه كانوا يتبادحون بالبطيخ، النبي ما كانش بيتبادح معاهم بالبطيخ، ولكن خلاص ايوه زي السيرك، مثل السيرك، سيرك عملناه بضوابط شرعيه كامله، حضر فيه يعني من كبار المشايخ في المنصوره خلاص من اول، ومن الدعوات من الدعاه النسائيات في المنصوره اللي انتوا كلكم عارفين اسمائهم، حضروا الفقرات كامله من اول لاخر واستمتعنا وخرجنا من غير ما نعصي ربنا. بس يا عيني الناس مش فاهمه الفرق ايه، هو كلمه على كلمه اختلاط، وهل انا ومراتي قاعدين جنب بعض في عرض لمده ساعتين مش هيتكرر الا كل سنه مره جنب محمد حميده ومراته، اللي ده اسمه اختلاط؟ طب ما كده انا مش معاه مراتي جنبه. فالمشكله ان في ناس مش بتدور عشان تفرح، هي جاهزه ان هي تحرم على اصول عندها قديمه، وكانها بقول لها ان انا هعذبك، ده انا بقول عايزين نفرح خلاص. ايوه هناك فرق بين الاختلاط والاجتماع في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا افق في الحياه يا جماعه، الدين متعه، الدين سعاده، واللي مش هيفهم الاخوه مش هيفهم الحدود دي خلاص. يعني مش حرام السيرك، السيرك يا جماعه انتوا قصدكم على السيرك ولا ايه؟ ها؟ قصدكم على نقطة السيرك ولا اللي بيقول يعني مش حرام؟ خلاص، اصل موضوع السيرك ده موضوع كبير وفي ناس سخنت فيه، وقعدنا الشيخ حازم نزل مقطع واصل للناس الفكره، ودكتور غريب رد عليهم واتكلمنا فيه كتير. مصيف؟ لا مصيف فيلا، لا مصيف حاجه ثانيه. احنا في مصيف عندنا برضو بناخد مع بعض قرى سياحيه بنقفلها على نفسنا وننزل مع بعض حمام حريمي مغلق للنساء وكده. يا بصوا الدين دين، الاختلاط اختلاط، نظر المراه للرجل في اصل، في اصل، داخله السوبر ماركت دي حاجه، بس زميلك في الكليه، بس ابن عمك اللي كل يوم بتقابليه ساكن معاك في العماره، الاختلاط اختلاط، الحرام حرام والحلال حلال خلاص. ايوه ما هو مصيف بضوابط، بس الشيخ رافض برضه. مين الشيخ؟ خلاص طب انا مش عايز اطول لان الجزئيات ديت كبيرهم هنا، كبيرهم هنا، وحضرتك انا من شكلك من دوله تانية بقى، لان الظاهر كده مش ان انا مش ان يعني عندناش في مصر حد شيخ بينظم حاجه، يعني احنا اصحاب في بعض بنعمل الحاجات دي. طبعا الاختلاط حرام، الاختلاط حرام، نصر المرأة للرجل بصورة عامة حرام. مهمة والله يا شيخ الجزئية دي، ما الجزئية ديت انت انا الظاهر حضرتك من دولة تانية. خلاص عشان بس انا مش عايز اطول، ممكن نكمل في الاخر، بس عشان الشيخ احمد طاهر هيخش دلوقتي يزعق لي يقول لي خلاص كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم من مصر، امال كبيرهم ايه؟ مش واخد يعني ايه بني كبير؟ هو ايا كان الوضع الضوابط الشرعية هي اللي بتقودنا. خلاص؟ الضوابط الشرعية اللي بتقودنا.

هل ينفع ان واحد يقوم واخد 3 4 صوابع حاطهم في طبقه؟ لا ما ينفعش، الطبق ده محطوط لكل الناس مش ليك انت لوحدك. طب في توجيه نبوي للجزئيه دي؟ اه في توجيه نبوي للجزئيه دي. الموقف كان موقف عملي عن جبلة ابن سحيم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال اصبنا عام سنة مع ابن الزبير، عبد الله بن الزبير كان معاه التابعين، وكانوا قاعدين في عام الدنيا فيه قليلة الخير، الدنيا قليلة شوية فيه ساعة الرزق، يعني الناس مادياتهم مش كويسة زي الايام اللي احنا فيها كده. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مرا بنا حين رزقنا تمرة، ربنا رزقنا حبة تمر كده فتحطوا ما بيننا. في اللحظة دي عدى ابن عمر، ابن عمر أصل لقاعدة كانت ممكن تخليهم يختاروا بعض، صح ولا غلط؟ مشهد ناس ميتة من الجوع وتحط قصادهم حبة تمر، الطبيعي اللي بيحصل هوب الكبشة اللذيذة وخمسة وتر وسبعة وتر وتسعة وتر، ويقوم واخدهم وتوكل على الله، عقبال ما آخر واحد ياخد. لو مثلا واحد ماسك الطبق والناس آخر واحد ما يلاقيش لنفسه ويلاقي أخوه معاه دمه بخمسة ستة تمرات، مشهد يخليني ما اقعدش اطيق اقعد معاك تاني. ما انا كل مره بنتقاسم مع بعض في الفلوس ونجيب اكل وانت تحرجني، ايوه هجوم فجاه اللي اتنسى في الاكل. فالمشهد اللي معانا بيقول عمر لا تقارنوا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران، ثم قال الا ان يستاذن الرجل اخاه. خلاص انت عارف ان انت هتاخد طبقك، اصل رجليك بتوجعك، زي ما كان لسه معانا من كام يوم قاعدين ناكل مع بعض انا واصحابي، وكنا جايبين بقى فسيخ ورنجه وحاجات اللي هي الزفاره ديت، وايه وفي واحد بالعافيه مراته رضيت ان احنا نطلع على السطح وناكل، واحد صاحبنا قال انا رجلي وجعاني، فايه اللي حصل؟ قام واخد رنجه وفسيخه وسردين، اخد حاجه في طبقه واستاذن وقام. ساعتها لو هو كان جه ما كانش فعلا ساعتها الاربع رنجات، لو كان قام شد واحده، يعني احنا قاعدين 8 9 مع بعض ناكل اكله ما بنعرفش ناكلها في بيوتنا، مراتاتنا كلها رميانا بره، لو انا قلت لمراتي عايز اكل في رنجه ولا حاجه هتقول لي بره البيت، فحاجه انا نفسي فيها خلاص، فتيجي انت تقوم جاي احنا حاطين قدامنا مثلا 10 رنجات ولا مش عارف كده، تقوم واخد واحده واحده واحده، طب ما هي اصلا مش جايب العدد، فايه تاخد ايه حاجه حاجه، تاخد على قدك، تاخد حته بحته، فيبدا ان كله ياكل مع بعضه وكله يشبع مع بعضه. فالهديل بتقول مش فاهمه، مش فاهمه ايه؟ او سلسبيل برضو بتقول مش فاهمه، مش فاهمين ايه؟ نكمل. مشهد قلناه حديث الاقران، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقارنوا، يعني في قدامنا كيس شيبسي، كيس شيبسي محطوط في النص مش هيجري، نعمل ايه؟ ناخد شيبسيايه وشيبسيايه، شيبسيايه وشيبسيايه، خلاص وصلت كده. حديث اخير كنت بادئ بيه الدرس عندي في المسجد، فقلت ايه ماذا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصريه، ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله لسيده ماريا القبطيه مميز ليها عندما تزوجها؟ هل كان في ميزه ميزها بيها المصريه؟ طبعا الحديث ملوش علاقه الحديث فعلا ليه علاقه بكونها مصريه، ولكن احنا بنستشهد بيه في جزئية مراعاة اللي حواليك، في جزئية احترام نظام اللي حواليك، انت ليك نظام وصاحبك ليه نظام، ايوه مراعاة الفروق. انت طبيعتك بتحبي وانت بتاكلي تحطي مثلا الرز على الشوربة، وانت وصاحبتك بتاكلوا في طبق واحد، هي ما بتحبش كده، مفيش حاجة اسمها انك انت تمشيها على مزاجك، لا خدي معلقة الرز وحطيها في الشوربة وكليها، ما تفرضيش عليها حاجة. انت بتحبي عصير بسكر زيادة، لا حضرتك بتحبيه بسكر زيادة تعملي الاول العصير بسكر قليل وتصبي لصاحباتك، بعد كده تحطي ايه؟ تحطي سكر زيادة على الحبة الاخرى بتوعك وتضربين في الخلاط، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة ماريا، ف نجيب لكم نص الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جت السيدة ماريا من حيث مكان مليء بالبحار والأشجار، جو جميل جدا. فجالت السيدة ماريا القبطية جاية من مصر بلد النيل، رايحة المملكة الجزيرة العربية وجوها الحار والشديد، هل لو هي جت من هنا قعدت في نفس المكان التاني

وانت لقيته زعل منك هتعمل ايه؟ تاني حاجة كلمنا لو انت ايمانياتك عالية يا عم الشيخ خلاص، ويا ما هنا يا ما هناك، هتعمل ايه في اللي حواليك اللي ايمانياتهم قليلة زي ما انت كانت ايمانياتك قليلة امبارح؟ خلاص كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تعمل ايه؟ لو انت شايف الموضوع مش مضحك بالنسبة لك اللي هما بيضحكوا فيه، على الأقل ابتسم. قلنا الناس بتهزر هزار مش على كيفك، على الأقل ما ايه؟ ما تنتقدش طالما ما فيش فيه أي تعدي على حدود الآخر. لقيت حد تعدى حدوده معاك زي واحد بيسلم عليك وانت في وقت اذكار الصلاه، على الاقل ابتسم ليه او اضحك، او بعد ما تخلص نديله قول له انا اسف، انا كنت بذكر ربنا وبقرا ايه ما كنتش عايز اقطعها. قلنا جو جميل وقاعدين مع بعض سهرانين سهره بالليل حلوه مع بعض وبنضحك ونهزر، وجبنا الشيكيش الشيبسي، جبنا الزلابيا، جبنا طبق الكفته، مفيش حد يتعدى حدود الاخر بانه ياخد 3 4 واحده واحده. جينا بعد كده وكلمنا على مراعاه الاخر، كل واحده فيكم ليها طباع. في واحده فيكم ما بتحبش تسمع اناشيد مثلا حزينه، ما تقوليلهاش لا هتسمعها غصب عنك، لا لازم تحترمي طبيعتها. عندك واحد صاحبك مثلا ايه نفسي، وانا بقول لكم الامثله دي انتوا تزودوني، انا نفسي اكتب وراكم مشاكل قابلتكم، انا لما اقول الدرس ده تاني تساعدوني ان انا اكون اكتر قوه في اسقاطاتي الواقعيه من خلال مشاكلكم اللي حصلت لكم. فقضيه الاحراج وعدم ويعني ايه وعدم احترام خصوصيات الاخر، قلنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اسكن السيده ماريا في العوالي، وقلنا احترامه لمشاعر سيدنا عثمان في شيء ليس فيه اي حرام. وبعد كده ختمنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تاتوا البيوت من ابوابها ولكن اتوها من جوانبها. بلاش لما تكون رايح لواحد اول حاجه تبداها انك انت تجرح مشاعره. نبدا مع بعض نشوف بعد ما بقينا اصحاب، بعد ما بقينا ننزل في وسط الناس ونحتك ببعض، انا نفسي انا عارف والله المفروض احنا نخلص، لان قلت لكم خايف كده ان كده يبقى كتير قوي، لان احنا قلنا كده 1 2 3 4 5 6 7 حوالي 8 احاديث، والدرس اللي قبليه 10 احاديث. نكمل ولا ايه؟ نكمل ولا ايه رايكم؟ نسيب مره كمان؟ نكمل ولا نسيب مره كمان؟ ما هو مش قضيه ان انتوا فرحانين بالكلام او لا، انا خايف ان انا اكون بضغط عليكم كده. فايه رايكم؟ انا حاسس ان يعني انا الكلام اللي قلته يعني كان كتير قوي. نترك مره كمان، ها مره كمان، ها مره كمان، يا ريت يكون وقت انا محتاج افهم نقطه المصيف واجتماع الراجل وزوجته. حاضر اقولها لكم ماشي، بس انا مش انا اللي بكلمكم، انا مش بكلم مسائل فقهيه، انا غلبان، انا يعني على مستوى الفتوى، ولكن انا استفتيت الدعاء في الحاجات دي، فاقول لكم انا ايه انا استفتيت وكانت الاجابه ايه، عشان يكون في وقت الاسئله والتفاعل يعني. ماشي كده كده مش بنفتح باب الاسئله قوي الا في الباب بتاعنا. حاضر خلاص توكلنا على الله، المره الجايه هقفل معاكم الباب ده، بس المره دي هيبقى فيه واجب شويه بقى تفاعلوا معايا، لان طبعا انا هبهدلكم في الاسئله في الامتحان في الجزئيه دي. دي الجزئيه اللي انا هحاول على قد ما اقدر، يعني انا هجيب لكم كده حديثين مثلا في الحديث ده، واذكري لي المشاكل اللي الحديث ده بيحلها، وتكتبي لي مشاكل عمليه قابلتك، بحيث ان احنا نطلع بتطبيق عملي للناس بره نحل لهم مشاكلهم بالدين. ايه خلاص يبقى ناقص اللمسات الاجتماعيه فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 في مره جايه 11 حديث في اللمسات الاجتماعيه، مواقف اجتماعيه، حديث طبعا بتتحفظ. بصوا كلكم واحاديث الاخوه والاتيكيت والمعاملات دي كوم تاني، دي بالنسبه لي ديني. انا بالنسبه لاحمد سعد دينه انه يوصل للناس الذوق والتعامل في علاقتهم ببعض. اننا نفسي نبقى ناس فعلا مش وصمه عار على الدين. احنا عايزين مره نعرف ازاي الاختبار الامتحان. ما هو كده كده انا هسيب لكم فتره العيد، وبعد العيد باسبوع تلحقوا تذاكروا فيها ما تقلقوش، بس انا معايا الوقت يركزوا في الاحاديث دي. الاحاديث دي اغلبها جديد وانتم ممكن بعضكم ما سمعهاش قبل كده، ابتداء من الدرس اللي قبل الاولاني اللي اصلنا فيه من القران قيمه الاخوه، وان الاخوه جلس قعدتكم مع بعض هتبقى يوم القيامه مفضله عن قعدتك مع وصفتك من الحور العين، قعده تسرح لك في شعرك وتعمل لك توكك، وتلبسك فساتينك وتقولي لا انا عايز الفستان ده فيه هنا سنه فوشيا، وهنا عايز الفستان ده فيه يتحط لي نعامه ريش نعام فيه، ده متعتك في الجنه مع الحور العين من وصفاتك ومع زوجك، لا هيبقى منها اكتر انك انت قاعده اخوانا على سرر متقابلين. خلاص، فاتكلمنا وصلنا القاعده دي، وصلنا قيمه الاخوه عند سيدنا موسى، كان بيعتبر الاخوه وسيله من وسائل الدعوه ولا ثابت من ثوابت الوصول الى الله. المره اللي فاتت اتكلمنا عن درس بعنوان ارسم نفسك، ارسم نفسك. المره دي اتكلمت معاكم في قضيه التطفل وقضيه الذوق في الاسلام اللي هم تحت عنوان الاتيكيت، تحت عنوان ما ايه رايك خلينا نفضل اصحاب، يعني ايه فكره ازاي نفضل كلنا رجاله اخوه، والاخوه مع بعض والاخوات مع بعض، البنات مع بعض والولاد مع بعض، يفضلوا اصحاب ازاي عن طريق ان هم يأثروا القاعده. المره الجايه هسرد ليكم هشرح لكم اللمسات الاجتماعيه، وهسرد ليكم الاحاديث اللي تسمعوها بقى كتير جدا جدا من الدعاه في فضل الاخوه في الله. زي ما قلت لكم قضيه الاخوه اكتشفت ان اخر حاجه تتكلم فيها، اخر حاجه، اخر اخر حاجه تتكلم فيها هو فضل الاخوه في الله. اخوه ايه اللي انت جايبها، اخوه ايه اللي انت جاي تتكلم عليها مع واحد انا مش طايق اصلا اتعامل معاه، واحد ما بيحسش بمشاعر اللي قدامه، واحد اهم حاجه عنده نفسه. فكانت هتبقى وقفه مهمه جدا مع بعض في قضيه العلاقات، حديث هعيده لكم المره الجايه في قضيه العلاقه مع بعض. هو ينفع المره دي كان يتقال وينفع المره الجايه يتقال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابو داود، قال صلى الله عليه وسلم: ومن خاصم في باطل وهو يعلم، اللي خاصم في باطل ولم يعلم، اللي فيكم خاصمه صاحبتها وعارفه ان صاحبتها مش قصدها، مش قصدها، لم يزل في سخط من الله حتى ينزع. يعني ايه؟ يعني اللي جوزها بينام وهو مش راضي عنها بيتمثل بالذات الملائكه بتلعنها، واللي فيكو متوليه كبرها مع صاحبتها ومخصماها ومقومه الدنيا وعارفه ان صاحبتها ما هياش قصدها، قال صلى الله عليه وسلم: لم يزل في سخط من الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغه الخبال حتى يخرج مما قال. حديث ثاني: ومن خاصم في باطل، حديث صححه الشيخ الألباني، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع لغايه ما تفوقي وترجعي. فاللي فيكم خاصمه صاحبتها دلوقتي وهي عامله من الحبه قبه وهي عارفه ان هي الموضوع ما كانش قصد صاحبتها وان الغلطه كانت من عندها، بس عارفين بقى لها زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، اللي هو اللي ياخذ حق اخيه بسبب حسن لسانه، هو نفس المشهد، مشهد اخت بت ايه بخدوم بالصوت وهي عارفه كويس جدا ان ايه انها علمت على اختها. بجد لن تزالي في سخط من الله حتى تنزعي عن هذا العمل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه، البنت دي خنيقه قوي، ايه ده كذابه ما بتبطلش كذب، دي انسانه ما عندهاش دين، دي خلي بالك اصلا ما بتصليش، انا ياما قعدت معاها عمرها ما شفتها بتصلي. خلي بالك البنت دي اصلا بتتفرج على التلفزيون وهياش ملتزمه اصلا. خلي بالك دي بتقعد مع بنات مع ولاد عمها وبتهزر معاهم وبتتكلم. على طول اصلا في بيتها اختلاط وعادي جدا. ومن قال في مسلم في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغه الخبال، اللي هي فيها عصاره اهل النار، صديد اهل النار، حتى يخرج مما قال. هعيد لكم الحديث ده المرة الجاية. خلاص؟ أظن كده خلاص توكلنا على الله، عشان بس النهاردة ما نطولش. حد عايز يسأل في حاجة في الجزئيات ديت أو عنده مشكلة مع حد سريعا كده لغاية ما الشيخ أحمد طاهر يخش يطب علينا؟ لا الشيخ أحمد طاهر نور. الشيخ أحمد، الشيخ أحمد طاهر خلينا لغاية ما يزهق، أول ما يزهق يقوم داخل عليا قايل لنا كلمتين كده وأقوم أنا قافل على طول. واللي قالوه في موقف الاجتماع يعني ايه؟ مش فاهم. كلنا عندنا في اقتراح الامتحان يكون في الفرق بين واحد والتاني اسبوع، رقاء تفعيل الاقتراح ده. حاضر، ابلغ ان شاء الله دكتور حازم والدكتور محمد عبد الرحمن. ها حاضر. ها حد عنده حاجه تانية؟ المعهد مش حابينه كده، ما هو هنعمل ايه؟ مشكلة على النت تفاعله ضعيف، وأغلب اللي بيتعاملوا رجال مع نساء، يعني ضيق التفاعلات حتى من وجهة نظري اللي أنا مش عارف أنت قصدك إيه، التفاعلات محدودة. جزئية الراجل وزوجته في مكان واحد مع إخوة آخرين، ده اجتماع، ده مع بعض، زي اللي راكبين في ميكروباص مع بعض، زي طالعين سوبر جيت مع بعض. خلاص، دي ايه دخل ده بالاختلاط؟ يعني الصحابة، خلاص يعني أسألك سؤال، الحج اختلاط؟ خلاص الحج اختلاط؟ ففي فرق بين الاختلاط، اتنين بيتكلموا مع بعض وكلام واحتكاك، في تأصيل لمعنى كلمة الاختلاط. فلما حتى في يوم السيرك واتكلمنا، فالدعاة اللي كانوا موجودين كلهم قالوا المشهد ده مش مشهد اختلاط، ده شتان خالص ما بينه وبين الاختلاط. نعم، ولقاء دكتور حازم لنا يرجع ويتم البث بالغرفة بدلا من الفيس. قال لا، هو الشيخ حازم ما بيبثش من الغرفة يوم الأربعاء، ما بيبثش من الغرفة، أنا ما أعرفش والله، بيبث فيس. لا حاضر، أكلمه في الكلام ده، حاضر. في فيديو قصير للفرق بين الاختلاط والتعامل للشيخ الطريفي. الشيخ الطريفي ده إنسان ما شاء الله عليه، انا برضو اسمعه. ما هو احنا مش امة الرحمن، انا برضو مش فاهم انت ايه اعتراضك وايه حلولك، يعني كلميني بصورة ايجابية وسلبية الاثنين مع بعض. فضلا هو وعدنا انه يبث غرفة، ممكن نسي. خلاص حاضر، انا اكد عليه ضروري ان هو يبث ان شاء الله يوم الاربع من الغرفة. الردود مش معايا والله، دكتور حازم رد بمقطع على الاخوات اللي كانت سألت، ودكتور غريب رد برضه، هو كلمني بالليل واستفسر عن شوية حاجات وانا عرفتها له لانه ما كانش حاضر، ورد يوميها. ويا ريت بنسمعه فيس، عاوزين نرجع تاني زي الاول. طب ماشي، امة الرحمن وضحي لي، انا مش فاهم والله قصدك ايه، يعني ايه النقطه اللي انت شايفاها ان هي افتقدت وما فيش. نعم، ودرسه الاخير بتاع الارض ايضا نعم فيه نفس المعنى بتاع الخميس. لو شيخ طبعا نتكلم، بنات جننوني اظن كان ده درس الخميس، درس افتح لي قلبك. ماله يا شيخ محمد؟ الشيخ بطل يدخل معانا في الغرفة، حاضر هكلمه. الإحساس بالدرس المباشر والتفاعل، حاضر هكلمه في الجزئية دي، سجلها حالا دلوقتي هي على الموبايل وأقول له. إحنا عندنا مشاكل، لو حاجة تخص الأخوة وعلاقتكم مع بعض، ومشاكل في لو مع أصحابك، إزاي تحل مشكلتك مع صاحبتك اللي أنت بتحبيها بس طباعكم في مشاكل، دي أنا معاكم فيها. حد قال حاجة أمة الرحمن ما قالتش هي إيه اللي هي كانت افتقدته في المعهد ومش موجود؟ حد عنده حاجة تاني فعلية يا اخوانا؟ حد عنده حاجة فعلية؟ خلاص أمة الرحمن حاضر. لو قصدك على جزئية الشيخ حازم، توكلنا على الله ما فيش مشاكل، هكلم الشيخ فيها إن شاء الله، خليه يبث يوم الأربعاء مع عندكم برضه، ازاي مش عارف، بس ان شاء الله هخليه بس ان شاء الله من الفيس والواتس مع بعض. وطلعت متفقه مع المسؤوله عنها انها تتاخر، بنت الاقصى مش فاهم ايه الكلام ده، ايه صاحبتي اليوم فهمت، فهمتها غلط انها اتاخرت، وطلعت متفقه مع المسؤوله عنها انها تتاخر. تمام، ايه المشكله بقى؟ اختي ليا اهلها ضغطوا عليها بخصوص الدروس وفصلوا عن النت عنها وهي راضيه، وأثرت بر والديها، ربنا إن شاء الله يرزقها خيرا مما هو دروس النت، درس جنب بيت مسجد جنب مسجدها وصحبة جميلة إن شاء الله تبدلها أخطأ خيرا من ذلك. بنت الأقصى مش فاهم المشكلة، إني شديت معاها جامد وقلت لها بتفضلي المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. الحل يعني أنت حاسة إن أنت غلطت فيها بنت الأقصى؟ أنت حاسة إن أنت زعلتيها؟ حاسة إنك زعلتيها؟ شوية. بصي، لم اجد مع اي انسان يستحق الاحترام، خلاص، هي طبعها كده، لازم توزنيها، خلاص لازم توزنيها في لازم توزنيها في الكلام، يعني تقولي لها شفتي بقى انا اهو شكلك زعلت مني مع اني اتعلمت منك الشده والنظام. يعني بصي، اللي هو فكره ان اللي بيتكلم لازم يكون ذكي في الوزنه. لا اختك ولازم تزعق، لا هي غلطانه، هي طبعها شديد ومش قابله، مش قابله التعامل بنفس الموضوع. طب هل الحل ان انا اقابل الشده بالشده؟ لا. نعمل ايه؟ تقول لها ينفع كده يا فلانه، ينفع كده، ده انا يا ستي اتعلمت منك الانضباط والشده، لما حد لما حد يتشد، لما حد يغلط، وانت ما شاء الله عليكي على طول لما بتلاقي حد بيعمل كذا كذا بتشد عليه، بس يمكن انا بقى اسلوبي مش حلو زيك في الانتقاد او في يعني النصح، فيا ستي ما تزعليش مني كده. انت علم يعني يعني بكلام الناس العاديه علمتي عليها، يعني انت وصلت لها ان ده اسلوبك وده اللي انت بتعمليه، بس يا ستي يمكن انا اللي ما عملتش بالجمال اسلوبك اللي انت بتعمليه مع الناس، واعتذرتي وفي نفس الوقت اصلتي القاعده. تقول لك لا بس انا ما اعملش كذا، لا ما انا عارفه والله، انا عارفه ان انا ممكن اسلوبي جديد شويه يا ستي، ما تزعليش مني. هتقعد تدافع عن نفسها، ما تطلبيش ايه، لا خلي بالك انت كذا، لا خلاص جريها. وهي فعلا انا ممكن اسلوبي مش حلو زيك، وانا عارفه ان انا شديده شويه يا ستي، بس ايه ما تزعليش. وصلت؟ وبكده هنقدر ان احنا نوصل. انا ضد ان معنى الاخوه خلي خدك مداس. خلاص؟ ان فكره عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين دي فيها تفصيل، لأن في الآخر الناس بتوصل لمرحلة إن هي تكره قضية الأخوة في الله. ففي درجة من الحب والموازنة في العلاقة والإيجابية في العلاقة أهم من السلبية. يعني مين قالك إنك أنت لما تسيبي الإنسانة اللي هي تتعدى على حدودك تتعدى على طول هي بتفرح كده؟ يعني أسألكوا سؤال، هل الست بتفرح بالزوج الضعيف اللي هي كل ما تقول له حاجه حاضر، عايزين كذا حاضر، طب ما يلا انا مش عارف ايه حاضر، تزعق معاه حاضر؟ هي الست ممكن ده بالنسبه لها صوره، بس هي في الحقيقه لا، عايزه راجل، عايزه راجل. الست عايزه يكون جوزها عنده قوه وعنده قوامه حقيقيه. فالمشهد اللي احنا بنأصل له ان السلبية ليست حل للوصول إلى العلاقة الجيدة. فالإنسان بيدور على اللي بيساعده. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. يعني إيه وزير؟ وزير أصلها من الأزر. الأزر اللي هو الظهر. الأخ ظهر ليك، سند ليك. فلما أنت تكوني عارفة إن في واحدة صاحبتك بتروحي تفضفضلها، إن أنت زعلانة من فلانه وان هي عملت كذا، خلاص يبقى انت دلوقتي بتغلطيه. بس تصدقي انا برضو حاسه ان انا ظلمتها وان انا برضو جيت عليها. فعلا انت ظلمتيها. الله، يعني اقول لك ان انا اللي ظلمتها تقولي اه، اقول لك هي اللي ظلمتني تقولي اه، انت نفسك بتتخانقي ولا لا؟ فقضيه الاخوه ما هياش حاجه معناها حط خدك مداس وسايس اللي قدامك، لا، لازم في درجه من الايجابيه هتخلينا نكمل مع بعض. تمام؟ فدي تأصيل للمعنى الحقيقي للاخوه والعلاقات مع بعض. هتعتذري ومش هتعدي بكتير ومش هتفتحي مجال الجدال. اصلنا مع بعض في الدرس اللي فات، انا زعيم عبيد في رباط الجنه لمن ترك الجدال ولو كان محقا. خلاص هنعدي المشكله، ولكن في قواعد لازم تتأصل عشان نفضل مع بعض. جزاكم الله خيرا، كل واحد وواحدة موجودين يسيبوا قبل ما يمشوا الورد بتاعهم. حد عايز حاجة؟ حد عايز مني حاجة تاني؟ خلاص، أرجو التفاعل على المنتدى. أنا بقيت بكسل أخش المنتدى، بيجي أحاديث جميلة معايا أنا بذاكر. أنا خليكم، أنا مش بديلكم حاجة، أنا كل بحب بذاكر جديد لسه في اللي أنا بديهولكم. فالمتفاعلين معايا على المنتدى 4-5، فبنحاول اساعدكم في عمل بيئه جميله للمجموعه بتاع للدرس بتاعنا في على المنتدى. اللي عايز يكتب مشكله نرد عليها ان قدرت، ما قدرتش اخلي الدكتور حازم هو اللي يرد. فيعني نوع من انواع التفاعل لو انتم حابين على المنتدى، بس انا مش هتفاعل الا لما انتم الاقيكم انتم متفاعلين، بحيث ان انا يعني ايه احاول، لان المشكله الموبايل بتاعي ما بيخشش على المنتدى، مش عارف ليه اخر الصفحه الثامنه وقف، فبضطر افتح اللابتوب مخصوص. سؤال لاخت، قولي للشيخ اخت في صدرها حزن من اخت لها وهي لا تريد ان تحكي. خلاص توكلنا على الله، خليكم زي ما انتم زعلانين، وخيرهما من يبدا بالصلح. تاكدي ان الموضوع ليه حلين، ركزي معايا، الموضوع ليه حلين: مشاكل في صميم الطباع ومشكلة عارضة، مشكلة في صميم الطباع ومشكلة عارضة. مشكلة في صميم الطباع بتحل بصورة غير مباشرة، يعني أنا زعلان من الشيخ محمد حميدة، باجي للدكتور محمد عبد الرحمن أقول له وصل. أنا إمبارح كنت زعلان من واحد فعلا، وبلغت دكتور حازم، قلت له دكتور حازم الموضوع تعدى حدوده من الزعل، أنا كنت مطنش وبتجنبه، الظاهر إن ظهر عليا التجنب، فبدأ هو يحس بتجاهل مني، وشكله في حاجة معينة اليومين دولت مش راضي يقرب مني فيها، فشكله زعلان. أنا لو واجهته مباشر مش شايف إن هي جميلة وأنا مش بلاعها، فبلغت دكتور حازم امبارح قال لي إن شاء الله خلاص أنا هقابله وهوضح له الجزئية دي من خلالي أنا. فده بسبب مشكلة في طبعه، لأن فعلا الشخص ده اشتكى لي من لما فضفضت مع واحد قبل كده، قال لي نفس المشكلة دي عملها قدامي في كذا، لأن الواحد ده قريب منه، قال لي عملها قدامي وأنا رحت قلت له عليها، برضه هو ما استجابش لأنها طبع فيه. في مشكلة تانية ليها، ليست في صميم الطباع، هي مشكلة عارضة، مشكلة عارضة، التلميح الخفيف والتطنيش الكتير، التلميح الخفيف والتطنيش الكتير. خلي بالك انا كنت زعلانه لما انت اتكلمت في وسط الناس وما رضيتيش، بس هعديها. واحنا في العمره كان في صديق ليا طلبت منه قبل السحور في رمضان زبديه كانت معاه، فما رضاش، فقال لي لا انا عايزها، وفي الاخر ما اكلهاش، فجالي طلب مني طلب، وانا طبعا الموضوع للاسف زعلني جدا، فجاء طلب مني طلب مشابه لكده بعديها بكام يوم، هقول له يا عم، قلت له يا عم خدها بدل ما اركنها زي الزبديه اللي انت ما رضيتش تديهاني، وفي الاخر محدش اكلها واترمت. قال لي لا هو انت اللي فاكر من يوميها؟ قلت له اه فاكر يا اخويا. بس وعدينا بهزار وضحكنا. قال لي معرفش يا عم ان قلبك ابيض كده، وهزرنا وضحكنا. مش هشيل انا، مش انا لان الاخ ده انا بحبه جدا. فانا مش هشيل، بس طبعه وحش. خلاص؟ تقول انها اخت كانت بتتفقدها دايما ولم تعد مثل السابق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي. بتصلوا على النبي ولا لا؟ ما تواد اثنان ثم فرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما او كليهما. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت المعلومه؟ وصلت؟ الحمد لله. دواري كده وتوبي لربنا وارجعي لربنا، لعل ذنب انت احدثتيه هو السبب في خسارتك للاخت ديت. حد تاني كان حكى له حاجه فوق؟ لا اعلم لماذا بعد رمضان عندي النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ قال لك كده من 1400 سنه ان هيجي لك فتور بعد رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شره ولكل شره فتره، فترته الى سنتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تيجي بعد رمضان مش هتقدري تقراي جزء في اليوم، اقراي ربع جزء، ما تقوليش لا جزء بقى جزء. اوعي اوعي تحجري نفسك بعد رمضان لو حسيتي بالفطور، انزلي لوحدك ما تستنيش لغايه ما تقعي، اقعي بمزاجك، اقعي واقفه، ما تقعيش على راسك. فمن كانت فترته الى سنتي فقد رضي. انا ما قراتش السؤال، اول مره يحدث فيه بعد رمضان كل الاورام مأثره فيها وكسر في كل شيء، لان نفس بشريه زي ما انا قلت لك، مفيش اي ضغط عصبي، خلينا طبيعيين وبلاش نأفور الناس. امام ابن تيميه قال يعني ان الناس مع الشيطان مع الناس اثنين، واحد بيحبطه من الدين بالتشدد، واحد بيخرجه من الدين بالتشدد، واحد بيخرجه من الدين بالتساهل. حد قال سؤال تاني؟ تأكدوا ان اللي زعلان من حد وبيقول له هو زعلان من ايه، 90% من المشاكل اللي بيني وبين الناس واجهتها 90% منها اتحلت. هو الشيطان امنيه حياته انك تفضلي تهري وتنكتي، تفضلي زعلانه وحزينه من جواكوا من جواكي. اخيرا بعيد طبعا الاعتذار في الكلام بالذات في الدرس دوت عن اللغه العاميه واستخدام الفاظ ما هياش اللي يعني بعضهم انا مش راضي عنها نسبيا خلاص، ولكن القضيه انا عايشها قوي على قد ما اقدر، قضيه الاخوه وقضيه حفاظ علاقتنا ببعض. فانا اسف بستخدم احيانا الفاظ ما تتناسبش مع المعهد قوي او ما تتناسبش مع بعض، ولكن هنعمل ايه؟ لازم نشخص المرض كويس، لازم نشخص الداء كويس، لازم نشخص المشكلة كويس عشان نقدر نحلها. فبعتذر لكم عن استخدام بعض الألفاظ العامية شوية. أو بعض أو بعض التوصيفات الغير مناسبة للمعهد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. محدش يخرج إلا ما يكتب الورد بتاعه من الأذكار وقراءة القرآن، من الأذكار وقراءة القرآن والوتر والوتر. والله يا ريت يعني أنا قلت لكم أول ما بدأت إن أنا نفسي أستفاد منكم، أنا بحاول إن أنا أتعلم بعد المقاصد في الدين، بعد المقاصد في الدين. يعني إيه؟ يعني لما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما، يعني إيه الحديث ده؟ إسقاط من إسقاطاته إن مش لازم يبقى لازم اثنين واقفين جنب بعض. لا، قلت إسقاط من إسقاطاته إيه؟ الموبايل، الموبايل، اثنين بيتكلموا في الموبايل، طالما مش فاتح اللاوت سبيكر حضرتك ومش فاتح اللاوت سبيكر حضرتك، يبقى هي بتتكلم كلام مش عايز حد يسمعه، يبقى انت تقربي منها ليه؟ فانا عايز نتكاتف على تفعيل بالذات في قضية الاخوة. يعني انا لو انا قدر ربنا وما كملتش معكم في المعهد السنة الجاية، انا ممكن اعمل دي حاجة منفصلة، اسقاطات المقاصد في احاديث الاخوة، بس دي انا نفسي اتفرغ لها. خلاص، ان احنا نوصل مع بعض، ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نكمل مع بعض في قضية المقاصد، ان احنا نكون منارة للناس. خلاص، ان احنا نكون منارة للناس. خلاص، ان شاء الله نكمل، ان شاء الله كلنا نكمل. ولكن انا قصدي ان انا عايزكم تفهموا الاخوة. ايوة، انا عايزكم تقولوا الفاظ تخش في قلب اللي قدامك تقول ايه ده، هو الدين بينظم لنا علاقتنا لغاية الدرجة دي؟ هو الدين بيحافظ بيحميني من الاخت اللي هي بتدب كلام زي الدبش؟ هو الدين بيحميني من الاخت اللي هي ما عندهاش ذوق في التعامل يعني وبتتعامل بنفسية ولا كأن في حدود؟ هو الدين بيحميني من الناس دي كلها؟ هو الدين بيقول لي يا صاحبة القلب الرقيق، يا صاحبة المشاعر اللي ما بتستحملش كلمة، اطمني اطمني، حواليكي صور من الدين بيحافظ على العلاقة، على علاقتك باخواتك، ما تقلقيش، الدين بيديك صور يقولك ما تسيبيش اصحابك، اصل انت لما هتسيب اصحابك هتضيعي، فلازم اساعدك، الدين يساعدك انك انت تفضلي دايما في حدود مع اخواتك، تديم الود وتديم الحب وتديم ان انت تكمله. وصلت؟ فانا وانا بقولك عايزين تعملوا بيئة ايمان يا اخوات؟ عايزين نعمل بيئة ايمان ونكون مع بعض. قبل ما تنزلوا بيئة الايمان اتربوا على معاني الاخوة، وكلمة معاني الاخوة يا اخواتنا والله اخوات والله ما ليها دعوة بمنابر النور. مفيش في فرق بين ثواب الاخوة وفي فرق بين معاني الاخوة. انا عايز اسألكوا سؤال، هل في واحدة فيكم مش عايزة تشتغل بمليون جنيه في الشهر؟ ايوه، كلنا لو في مرتب مليون جنيه نشتغل. طب خلاص، انا عندي عايز اشتغل مليون جنيه في الشهر، جميل قوي. هو في حد مش عارف المليون جنيه بيجيبوا ايه؟ كلنا عارفين المليون جنيه بيجيبوا ايه. خلاص، يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات، الطريق الوصول الى المليون، ان في حاجة اسمها مليون وفي حاجة اسمها متعة بالمليون. المليون جنيه اللي هي الاخوة في الله. طب جميل قوي، الاخوة في الله، الله، اللي عنده اخوه في الله بياخد مليون جنيه. عارفين مليون جنيه يعني ايه؟ يعني هيقف على منابر مش عارف ايه، وهيروح او مثلا هياخد هيتفسح في مارينا، هياخد شاليه مش عارف في تركيا، هيعمل. فالاخوه منابر الاخوه حاجه جميله قوي، والثواب منابر النور وظل عرش الرحمن. انا مالي انا بالكلام ده؟ ما هو انا عارف اقعد معاها ساعتين على بعض عشان تقول لي نبقى اخوه في الله؟ فاللي عايز يتكلم في الاخوه في الله بجد يتكلم في حدود العلاقات والاخلاقيات والاسكس والاتيكيت، اللي هو اي مصطلحات انجليزي انتوا عايزينها موجوده. الاسكس اللي هي الذوقيات، الاتيكيت اللي هي الاسلوب، اسلوب التعامل. خلاص، يعني الالفاظ الدارجه كلها هي دي، لو حطيناها في علبه وخضخضناها هنطلع في الاخر ازاي نفضل اصحاب. توكلنا على الله. المرة الجاية ان شاء الله هكمل معاكم اللمسات الاجتماعية، وبعد كده بقى الاحاديث الاخوة اللي انتوا عارفينها كلها، ولكن في حديثين ثلاثة ممكن تكونوا فيهم فكرة تأصيلية هعوز بس أأكد عليها في كيفية الوصول الى علاقة الاخوة في الله. الدين قال لنا فيها ازاي، الدين ادانا حلين فيها في قمة الروعة، عشان بس الناس اللي عايزة تعمل اخوة دليفري وهي قاعدة في البيت بالواتس وبالتليفونات، كل ده على الارض، كل ده ملوش لازمة. الاخوة في الله الدين اصلها قواعد تانية خالص. بس والامتحان هوضح لكم، حاضر الامتحان. انا بالنسبة لي الامتحان برضو هي كلمتين ونص، هقول لكم اكتب في موضوعين، هكتر لكم ثلاث مواضيع عشوائي، طبعا الاخوة واحد فيهم اساسي، والاخوة يبقى في السؤال الكبير خلاص اللي هو النص الثاني من الامتحان. النص الاولاني من الامتحان اكتب ثلاث ايات وثلاث احاديث في الباب دوت، مع نموذج لكلمة دعوية صغنونة كده، مش لازم تكون معتمدة على اكتر من حديث وآية، بس تكون فيها فكرة قرية فيها تفسيرين ثلاثة، والحديثين قرية فيه شرحين ثلاثة، فتعرفي تسقطي اسقاطات جميلة في يعني كلمة دعوية من الاخر، تجهزوها في كل حاجة مع حفظ ثلاث ايات وثلاث احاديث. يعني ممكن كلمتك الدعوية تكون قايمة على اية وحديث، لا انا عايز ثلاث ايات وثلاث احاديث في كل موضوع، موضوع مش صعب عليكم. وفي الاخر الاخوة بقى لها ايه، يكون فيها حبة مخمخة شوية كده. خلاص، حد عايز حاجة ثانية؟ خلاص، جزاكم الله خيرا. باذن الله نبدا علاقه جديده مع من حولنا. يا ريس والله جزاكم الله خير، الله يعني يسعدني حاجه زي كده، ونستحمل من يضايقنا وكل ما حولنا باذن الله بقصد او غير قصد، حتى من معنا في المعهد ما شاء الله ما شاء الله. وزودي عليها بايجابيه، يعني مش قضيه خدي مالي، ده قضيه ان انا بايجابيه. الاخت الفلانه بتتعدى حدودها، والله ممكن تكون طيبه ومش قصدها، لما حد هيواجهها بغلطها، الاخت كذا هتواجه كذا، والاخت كذا هتواجهها، والاخت كذا هتواجهها، كلكم ايجابيين بس بحب وحنيه، اكيد هتقعد مع نفسها وهتفوق وهترجع تاني. خلاص، استاذنكم قبل ما تبدا، واحد يكتب هو في الجزء الكام، اللي ما بداش يكتب لي من الجزء الاول ويبدا معانا مع بعض، وانا اسجل ان شاء الله. احنا نعمل اسبوع دعوي بيننا مع دي، لا بخصوص اظن اللي ماسككم فيها بقى الشيخ احمد طاهر او باشمهندس سعد علي. خلاص، جزاكم الله خيرا. يلا بقى عشان الشيخ احمد طاهر انا اخرته، توكلوا على الله بقى واكتبوا سريعا. خلاص، يا رب ربنا يبشركم بالخير. اكتبوا مع بعض ان شاء الله الاوراد سريعا سريعا، كله ورا بعضه بسرعه يكتب. ايوه كده، يلا ابداوا، يلا توكلوا على الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.